وقال إنني من المسلمين، وباكتمال ملكات الوعظ المرشد، وباتباع الأسلوب النبوي المسدد، ومراعاة أدوات العصر المشيد، مع تكامل العمق والفهم والجمع بين حفظ النصوص الشرعية وفهمها ومعرفة المقاصد العامة والمستجدات المعاصرة، ومناقشة الفرعيات في ضوء الفرعيات، ومناقشة الكليات في قدر الكليات، مع الاحترام الكامل لأهل الإيمان، مع كل ذلك سيتطور النمو المعرفي والنضج الفقهي والتعدد المنطقي الصحوي. المحاضر المتفنن المتقن هو الذي يميز بعلمه بين الحق والباطل، والمسنون والمبتدع، والصحيح والفاسد، والحلال والحرام، والصواب والخطأ، والنافع والضار. ومن سمات المحاضر المؤثر أن يختار الخطاب المناسب في مكانه وزمانه المناسبين، الذي يؤثر في الناس مع إخلاص وسلامة منهج وحسن أسلوب. وبهذا يكون محاضر العصر جامعا للقلوب، مصححا للعيوب، حاضرا من طرائق العتاب واللوم على الأفراد والهيئات والمؤسسات وأصحاب الشخصيات، وإنما يجرح إذا جرح ليداوي، ولا يداوي جرحا بجرح. وقد أحسنت الجائزة إذ اختارت شخصية هذا العام داعية جليلا بنى مرتكز دعوته على المنهج السلفي الأصيل، ورسم صورة الدعوة المشرقة بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة ووسطية الإسلام واعتدال الداعية. إنه الشيخ الفاضل محمد حسان، رزقه الله السداد والإخلاص. الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي في مجال المحاضرات تقدم للشيخ محمد بن إبراهيم بن حسان من جمهورية مصر العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناة الرحمة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أضع رأسي على التراب وأنفي في الوحل والطين ذلا لرب العالمين وشكرا له سبحانه وتعالى، إذ الفضل ابتداء وانتهاء لله عز وجل. وأشهد الله أنني لا أجد لنفسي مكانا ولا مكانة في هذه الأمة، وإنما صاحب الفضل وولي المن والعطاء هو ربنا جل وعلا، رب الأرض والسماء. بل وأنا أقولها لله وليس على سبيل التواضع، أقول أعلم علم اليقين أن في الأمة المحمدية الميمونة من هو أكفأ مني، ومن هو أعلم مني، ومن هو أعرف بالله مني، ومن هو أخلص لله ولدين الله مني، ومن هو أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني، وكان أولى بهذه الجائزة. لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد الله ما سعيت لها وما كنت أعرف عنها شيئا على الإطلاق، ولا أريد أن أطيل النفس في هذا، فالله وحده يعلم أنني لست من هواة هذا، وربنا وحده الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يعلم ما تكنه القلوب والسرائر. يعلم الله أنني لست من هواة هذه الجوائز، وإنما لا أبغي إلا رضاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون ممن عجلت لهم الطيبات في الدنيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا الجائزة الكبرى بالنظر إلى وجهه الكريم بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولذا فأنا أقدم هذه الجائزة لكل مسلم يحب السنة على وجه الأرض. نعم، إنما هي جائزة لنصرة السنة، لأنني على ما أعلم هذه أول مرة تقدم فيها الجائزة لرجل من أهل السنة في حياته، أو على الأقل قبل أن يبلغ من الكبر عتية. لا أبرئ نفسي أنني قد نزلت منزل الشيخوخة، لكنني أقول ذلك لأشكر الله عز وجل ابتداء، ثم لأشكر إخواني الأفاضل الأعزاء في مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا. وأنا أشهد الله لقد أكرمونا غاية الإكرام، وبالغوا في إكرامنا وفي الحفاوة بنا. من أول لحظة وصلت فيها إلى أرض المطار إلى آخر لحظة خرجت فيها من أرض المطار في مملكة البحرين، وقد بالغوا في الحفاوة والإكرام. فأسأل الله جل وعلا أن يتولى مكافأتهم وأن يتولى إكرامهم. فأنا لا أستطيع ولا أملك أن أرد هذا الإكرام وهذه الحفاوة وهذه المكافأة، ولذا فأنا أترك مكافأتهم لله عز وجل. ثم أقدم الجائزة لمصر، لمصر كلها، لكل مسلم، لكل أب فاضل سربلني بحبه، ولكل أم فاضلة سربلتني بدعواتها الجميلة، ولكل أخ محب صادق. بل وأقدمها ابتداء لعلمائنا الأجلاء الأفاضل، الذي أشهد الله أنني غرسهم وثمرة من ثمراتهم. نعم، أدين لله أنني غرسهم وثمرة من ثمراتهم. أقدم هذه الجائزة لكل علمائنا ولكل مشايخنا ولكل إخواني من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الأفاضل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياهم الإخلاص والقبول. وأشكر شكرا جزيلا لكل أحبابنا الذين بالغوا في الحفاوة والفرح والإكرام بهذه الرسائل الجميلة التي طالما أبكتني. أشهد الله على ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى مكافأتهم وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين وعني خير الجزاء، وأن يجمعني بهم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم. كنت لازلت في وعكة صحية، ويعني كنت معتذرا عن لقاء الليلة، لكن إخواني في القناة أصروا، وأنا موظف معهم ولست رئيسا لهم، أمتثل أمرهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فلبيت وأتيت وطلبت من الله المدد والعون. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم العافية، وأن لا يحرمنا وإياكم من عفوه، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. ولا أنسى أن أشكر لمشايخي وآبائي وأساتذتي الأفاضل الأجلاء الذي أشهد الله في عليائه أنني لست أهلا لمجيئهم هنا بأنفسهم إلى قناة الرحمة لهذه الكلمات الجميلة. وعلى رأس هؤلاء فضيلة الأمين العام فضيلة الشيخ علي جزاه الله خيرا، وفضيلة الشيخ سيد أبو عجور، وفضيلة الشيخ إبراهيم الفيومي، وفضيلة الشيخ الجليل الرباني دكتور أحمد المعصراوي رجل القرآن قولا وسلوكا وسمتا ووجها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء. ولا أنسى أن أشكر لوالد الفاضل أستاذ فوزي نصار جزاه الله خيرا. فأنا أقول بأن مجيئهم بأنفسهم إلى قناة الرحمة للمشاركة في، يعني لا أقول للتكريم فلست أهلا لهذا، إنما هو يعني فضل منهم وتفضل منهم، ولست والله أهلا لمجيئهم بأنفسهم، بل أنا الذي أذهب إليهم، فهم أساتذتنا وشيوخنا وعلماؤنا. ولا زلت يعني أحيي الأزهر وأحيي علماءه وأحيي رجاله، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياهم الفضل، وأن يجعلنا وإياهم من سعداء الدنيا والآخرة، وأن يقر أعيننا وإياهم بنصرة الإسلام يعز المسلمين. ولا أنسى والله أن أشكر لكل إخواني الذين استمعت إلى كلماتهم الجميلة الرقراقة المؤثرة المعبرة عبر هذه اللقاءات الخارجية التي أجرتها قناتنا المباركة قناة الرحمة مع إخواننا الأفاضل، وعلى رأس هؤلاء أخي الكبير وأستاذي الجليل الدكتور حازم النجدي، فهو أخي وحبيبي، وأتعلم منه السنة وأتعلم منه الأدب بسمته وصدقه، وكذلك أخي الحبيب الأستاذ وفيء العدل والأستاذ لطفي وهو خالي، وأخواننا جميعا يعني الذين استمعت إلى كلماتهم ومشاركاتهم. وأرجو ألا يغضب مني أحد إن لم أذكر اسمه الآن، فلا تسعفني الذاكرة، فقد نزلت منزل الشيخوخة كما ذكرت لكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لكل من ساهم بكلمة أو برسالة أو حتى بدعوة أو حتى باتصال ولم يستطع أن يبلغ صوته عبر قناة الرحمة، أسأل الله سبحانه وتعالى الذي سمع قوله ورأى حاله من فرح وسعادة، أسأل الله أن يملأ قلبه فرحا وسعادة وسرورا ورضا، وأسأل الله أن يجزي عني الجميع خير الجزاء. ولا أنسى أن أقدم خالص الشكر والتقدير لأمي الكريمة التي يعني لا أستطيع، وأنا يعني يظن بي أنني أتحدث وأتكلم، لكنني إذا تحدثت عنها لا تسعفني الكلمات، وإنما أترك مكافأتها لرب الأرض والسماوات. فالفضل لله ابتداء وانتهاء ثم لها، فهي التي ربتني وهي التي أكرمتني، ولا أستحي أبدا أقول بأنني ابن أمي، لا أستحي هذا، لا أستحي من هذا أبدا. وأسأل الله أن يرحم الوالد رحمة واسعة، لكن الفضل لله ابتداء وانتهاء ثم لأمي، لأن الوالد كان يعني في الجيش فترة طويلة أو مدة زمنية كبيرة التي وقفت على تربيتي وعلى توجيهي، وعلى ولا أنسى أنها كانت تحملني على كتفيها من أجل أن تذهب بي إلى كتاب القرية، وأنا طفل صغير في الشتاء القارس والوحل الذي تمتاز به يعني طرق القرى في فصل الشتاء. فأسأل الله أن يتولى مكافأتها وأن يجزيها عني خير الجزاء. ولا أنسى أن أشكر لمشايخي الأجلاء وعلى رأسهم الشيخ مصباح محمد عوض، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، ومشايخي الأجلاء في قريتنا المتواضعة الكريمة صاحبة الود والدفء والحنان قرية دموه. لا أنسى والدي وشيخي الشيخ جاد، أسأل الله أن يمن عليه بالشفاء والعافية، وكذلك لا أنسى شيخنا الكريم الشيخ عبد الخالق، ويعني لا أنسى مشايخنا جميعا الذين كان لهم الفضل في تنشئتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمهم وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. وأشكر أيضا لإخواني في السويس وفي محافظة الدقهلية في المنصورة وفي ذكرنس وفي قرانة المجاورة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وشكر الله لكم وجزاكم الله عني خير الجزاء. أكتفي بهذا القدر، ويشهد الله ويعلم الله أنني من أقل الناس ومن أحقر الناس ومن أجهل الناس، ولو كان للذنوب رائحة ما جالستموني، ولولا أن الله ستر علي لفاحت رائحة الذنوب. أسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره، وأن يرفع عنا وعنكم البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر في هذا الجانب في موضوع الجائزة. وأود أيها الأفاضل أن أستأذنكم الليلة لأطرح عليكم الليلة سؤالا، لأنني أقول دائما لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة بأطروحاتهم في جانب وأن تكون الأمة بجراحها ومشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. أظن أن هذا هو أول لقاء لي بحضراتكم بعد هذا الفيلم الحقير، بعد هذا الفيلم الحقير الذي خرج به نائب مغمور في البرلمان الهولندي لا وزن له ولا ذكر ولا قيمة له ولا كرامة، يخرج علينا بهذا الفيلم الحقير الذي لا يتجاوز 15 دقيقة، يسيء فيه إساءة بالغة واضحة إلى الإسلام العظيم وإلى القرآن والنبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بدأت هذه الإساءة الخبيثة بهذا الوضوح والشراسة في الدنمارك، ثم انتقلت إلى ألمانيا، ثم انتقلت إلى هولندا عبر هذا الفيلم الحقير الذي أراد صاحبه المغمور أن تشير إليه وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية. فكل من أراد الآن أن يرفع على الأكتاف، كل من أراد الآن أن تشير إليه الأصابع، فما عليه إلا أن يملأ قلمه بمداد نجس قذر عفن، وأن يتطاول على الإسلام العظيم بثوابته وأصوله وأركانه، وأن يتطاول على القرآن الكريم وعلى طهر الطهر وشرف الشرف ودرة تاج الجنس البشري كله، على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أنا أود أن أطرح الليلة على حضراتكم سؤالا، وسأستمع الليلة إلى إجاباتكم، وأرجو أن أستفيد منها أنا شخصيا لأعد من خلال إجاباتكم الليلة خطبة جمعة بإذن الله تعالى تستمعون إليها قريبا على شاشة قناة الرحمة بإذن الله عز وجل. ربما لا يسعفني الوقت لأن أتحدث في هذا الموضوع في الجمعة القادمة، لأنني مدعو للاحتفاء مع بعض أحبابنا وإخواننا في قرية من قرانا لأتحدث عن الطفل اليتيم، وسأتحدث إن شاء الله تعالى عن الطفل اليتيم وعن مكانة اليتيم في القرآن والسنة وإلى غير ذلك بحسب توفيق الله وفتح الله جل وعلا. أسأل الله أن يفتح علينا بما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكنني أود أن أستفيد الليلة وأن تستفيد الأمة من ردودكم أنتم أيها الأفاضل. أنا أطرح هذا السؤال، ما سر هذه الحملة الشرسة وهذه الإساءة البالغة الآن للإسلام والقرآن والنبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أطرح هذا السؤال وأنا الليلة متعلم وتلميذ لكم أيها الآباء الفضلاء وأيها الأمهات الفضليات وأيها الإخوة والأخوات. أستمع الليلة إلى إجاباتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصواب والسداد والتوفيق لنبصر الأمة بهذا الواقع الأليم وبالمخرج من هذه المحنة والفتنة الحالكة السواد، بشرط أن تكون إجاباتنا منضبطة وألا تحركنا العواطف فقط. لا أقلل من قدر العواطف، لولاها ما تكلم المحبون، ولولاها ما بكى الباكون المتألمون المجروحون، وإنما أريد أن أخرج الليلة بإذن الله تعالى بنقاط محددة عملية وبخطوات عملية في الإجابة على هذا السؤال. يا ترى من أول المتصلين الليلة، وما هي أولى الكلمات التي سنستمع إليها في الإجابة على هذا السؤال؟ ما سر هذه الحملة الشرسة والإساءة البالغة الآن للإسلام والقرآن والنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ نستقبل المكالمة الأولى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ يا مرحبا. أولا نتقدم بأخلص التهاني لفضيلتك فضيلة الشيخ محمد حسان داعية الحق تبارك وتعالى بدوام الصحة والعافية، إنه نعم المولى ونعم النصير. بالأصالة عن نفسي وعن أهل قريتنا الحبيبة دموه مسقط رأس شيخنا الجليل، رغم إن الجائزة شرفت الشيخ محمد حسان، فألف مبروك. أما بالنسبة للهجمة الشرسة فأنا لست من أهل البلاغة، وإن الرسول دائما ما يتعرض حتى في حياته لأبشع الاضطهادات، ومع ذلك هم شرازم، بدءا هم شرازم وانتهاءا هم شرازم. ورغم ما حدث هناك في بلادهم، سمعنا ان فور نهاية الرسالة او الفيلم القصير اسلم 3 هولنديين، وسحبت جميع نسخ، كان في اقبال على نسخ القرآن من المكتبات هناك، فهم يريدون والله يريد. وأنا سعيد وسعيد بالمداخلة دي، وببارك لفضيلة الشيخ اللي أسعدنا جميعا، وربنا يوفقك ويعطيك الصحة. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيكم. الله يبارك فيك، شكرا. الله يحفظكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لي تعليق على كلمة سمعتها الليلة، وسمعتها أيضا في الاحتفاء من أخي الحبيب محمود حسان، ألا وهي هذه الكلمة: الجائزة شرفت بالشيخ محمد حسان. أنا لا أقبل هذا أبدا، والله لا أقبل هذا، بل مثلي ومثلي ومثلي وآلاف مثلي هم الذين يشرفون بتشريف إخواننا لهم وبتكريم إخواننا لهم. هذه من المبالغات التي لا يرضاها ربنا ولا يرضاها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد الله لا أرضاها ولن أرضاها أبدا. من أنا؟ لا شيء، والله لا شيء في الوحل والطين والتراب، وفضل الله علينا ابتداء وانتهاء، ولولا ستر الله لافتضحنا، ولولا كرم الله لهلكنا. فوالله الذي لا إله غيره لا أملك لنفسي شيئا، ولا أستطيع أن أذكر بآية أو أن أذكر بحديث، والله لا أستطيع أن أجلس هنا بين أيديكم لسماعكم وللإجابة عليكم إلا بستر الله وإلا بفضل الله. فلا ينبغي أبدا أن ننسى أنفسنا أيها الأفاضل. الله جل وعلا قل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان. لا، بل نحن الذين نشرف بالجائزة، نحن أي العلماء الذين يكرمون، ولا أقول نحن من باب التعظيم لي أنا، لا، وإن لأنه قد كرم معي مجموعة أخرى من أهل الفضل، فأقول نحن أي من كرم، الذين شرفنا بالجائزة. وما شرفت الجائزة بأحد على الإطلاق، بل الفضل لله ابتداء وانتهاء، ثم لإخواننا أهل الفضل وأهل الكرم وأهل الجود وأهل السخاء وأهل الحفاوة وأهل التكريم. فأنا يعني أرجو من أحبابنا وإخواننا يعني أن نضبط كلماتنا، وألا تحركنا العواطف لنتجاوز الحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يرزقنا إياكم الأدب، وألا يخرجنا أبدا من مقام الأدب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لقد عاتبت أخي محمود عتابا شديدا جدا، بل بكلمات لاذعة، حين استمعت منه إلى هذه الكلمة وقلت له بالحرف الواحد: هذه فزلكة لا أحبها ولا أرضى عنها ولا أريدها ولا أرضى عنها ربنا سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الذل إليه والانكسار بين ناديه، وأشهد الله ثم أشهد الله أنني لا أجد لنفسي شيئا، ولا أجدني شيئا، ولا أراني شيئا، وسأظل في الطين والتراب، بل وأنا أشهد الله أنني كل يوم أضع أنفي تحت حذائي، تحت حذائي، لا أقول مرة بل مرات، لأنني أعلم يقينا ضعفي وفقري وعجزي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، ويتردد في أذني قول القائل: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، استفدت أنا شخصيا من هذه المداخلة الجميلة من قريتنا الحبيبة دموه حين علمت أنه قد أسلم 3 من الهولنديين، وقد سحبت كل نسخ القرآن الكريم المترجمة من المكتبات الهولندية، وهذا فضل الله تبارك وتعالى، وصدق ربي إذا قول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، هذه إفادة لي أنا شخصيا، جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يقر عيوننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. طيب، نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟ يا أهلا وسهلا. أخوك سعيد. مرحبا يا أخ سعيد. أسأل الله أن يعطيك الصحة والعافية. آمين. ويوفقك لما فيه خير الإسلام والمسلمين. آمين يا رب. وأود أن أجيب على سؤالك. نعم. لماذا هذه الهجمة على الإسلام وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. في السنوات الأخيرة وبحمد الله وتوفيقه، أيوة، أن الإسلام بدأ ينتشر خاصة في أمريكا وأوروبا. أحسنت. وعلى مستوى العالم. أحسنت. مما حرك الصليبيين والصهيونيين، حركهم للقيام بحملة عداء على الإسلام لتشويه سيرته وسمعته، ولكن الله وبإذنه الإسلام سيعم العالم كله بإذن الله. جميل. وأن تنتصر هذه الدعوة الإلهية المباركة. جميل. وأسأل الله لك الصحة والعافية والتوفيق يا شيخنا الجليل. حضرتك بتتصل منين يا أخ سعيد؟ من القاهرة. أهلا وسهلا. أهلا بك. ربنا يحفظك. ما شاء الله، يعني أنت أتيت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله بمحور في غاية الخطورة والأهمية، بل أنا أكاد أختزل الحملة الشرسة كلها على الإسلام والمسلمين والقرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآونة بهذا السفور والفجور. أختزل الأسباب كلها في هذا السبب، أختزل الأسباب كلها في هذا السبب، لا أقلل من شأن الأسباب الأخرى، لكن هذا أخطر الأسباب، هذا أخطر الأسباب، انتشار الإسلام بصورة ملفتة في أوروبا وأمريكا في هذا القرن. الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى الآن هؤلاء يرقصون رقصة الموت، ومن يرقص رقصة الموت يخرج كل ما في جعبته. بعد سنوات طويلة من الإبادة والحرب والنفقات بالمليارات لاستئصال هذا الدين، يرون الإسلام ينتشر هذا الانتشار الملفت، هذا أمر أزعج هؤلاء في قلب أوروبا وأمريكا. نعم، إلا القلة العاقلة، لأكون منصفا، إلا القلة العاقلة لأكون منصفا، سبحان ربي العظيم. لقد قرأت وثيقة التنصير الكنسي والتي تقول بعض كلماتها: هيا تحركوا لوقف هذا الزحف الإسلامي الهائل الذي بدأ يمتد الآن في أنحاء أوروبا، هيا تحركوا لوقف هذا الزحف الإسلامي الهائل الذي بدأ يمتد الآن في أنحاء أوروبا. فهذا سبب في غاية الأهمية والخطورة، وإن شاء الله تعالى سأركز عليه في خطبة الجمعة تركيزا، وسأبين بالدليل من أقوالهم يعني أصل هذا الكلام النفيس الذي ذكرنا به أخي الحبيب سعيد. أسأل الله أن يسعده وأن يسعدنا وإياكم بنصرة الإسلام وعز المسلمين. هذه مداخلة في غاية الأهمية. طيب، نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ يا أهلا وسهلا. معك الحاج قابل ياباني. يا مرحبا. الحمد لله على السلامة مولانا. مرحبا بأهلنا بروه. ألف مبروك لبص كلها لنا مولانا. والله الله يبارك فيك يا حاج إيهاب. الحمد لله على السلامة مولانا. ربنا يسلمك. نورتنا ونورت مصر وشرفت الدنيا كلها. الله ينور قلبك. أسأل الله ربنا يعزك. آمين. ويرفع من شأنك. آمين. ويكرمك ويخليك لنا مولانا يا رب. آمين. آمين. وترفع من راسنا كلنا جميعا كده مولانا. الله يكرمك يا حاج إيهاب. يعني مش لاحق ولا لك، ربنا يشفيك ويعافيك ويبارك فيك ويديك الصحة والعمر الطويل يا رب. اللهم آمين. جزاك الله خيرا يا حاج إيهاب. وعايز أقول لك إن إحنا كلنا من غيرك ولا حاجة. ويا مولانا احنا ما نعرفش نكافئك قسما برب الكعبه ما حد يقدر يكافئك. ربنا يسترك. ربنا بس اللي يكافئك يا مولانا. الله يرفعك. وحبيبك رسول الله كيفك بقى مولانا؟ لان انت حبيب الرحمن وحبيب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. فربنا يجزيك خير ويشفيك ويخليك، واسال الله ربنا يعافيك ويديك العمر الطويل. انا ماليش اي حاجه غير اني بدعي لك بس ان ربنا يديك العمر الطويل ويخليك لنا وما يحرمناش منك ويبارك فيك، ومش لاقي حاجه ولا لك بس ربنا يخليك لنا على طول. ربنا يبارك فيك يا حاج. والحمد لله على السلامه ونورت الدنيا كلها. بس برضه مش هفوتك تجاوبني على السؤال يا حاج ايهاب. يعني اقول لك حاجه واحده بس يا مولانا. نعم. لك الله يا امه محمد. ما شاء الله جميل وفي اعلى. لك الله يا امه محمد. ايه اغلى من هذه الصله؟ ما لناش الا ربنا بس يا مولانا. جزاك الله خير. هنقول ايه ولا نقول ايه بس يا مولانا؟ اللي احنا عايزين نقوله كتير قوي مولانا. جزاك الله خيرا يا حاج ايهاب. فسيدنا النبي اكبر من كده، وانت علمتنا ان سيدنا النبي يعني يعني حاجه كبيره قوي مولانا، قوي قوي قوي قوي قوي قوي. ما هو يعني اي حد حقير على وجه الارض هيتكلم في مين يا مولانا؟ هيتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ سيدنا النبي الله اكبر، سيدنا النبي مولانا. فانا والله قلبي ارتجف وعيني تبكي وحزين على كل اللي بيحصل، بس هنقول يا مولانا بس. فلك الله يا امه محمد، لك الله يا امه محمد، وربنا يبارك فيك يا مولانا ويعزك ويعز مقدارك ويبارك لك. امين يا رب. جزاك الله خير. وانا هقول بس ربنا يخليك لنا بس يا مولانا ويبارك في حضرتك ويعزك ويعز مقدارك، وربنا ينصر محمد ان شاء الله. صلى الله ان شاء الله ربنا ينصرنا باذن الله يا مولانا. ان شاء الله. جزاك الله خيرا يا حبيبي. وانا سايب الكلمه بتاعتي لحضرتك بقى مولانا، اتفضل انت يا مولانا. ربنا يكرمك يا حاج ايهاب. يبارك فيك. وعايز اقول لك ربنا يبارك في اهل البحرين. اللهم امين يا رب. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك يا حاج ايهاب. ما شاء الله الحاج أب ذكر كلمة جميلة، لك الله يا أمة محمد وفي أغلى من هذه الصلة. يعني آهن لو عرفت الأمة جلال هذه الكلمة، هي كلمة يسيرة. يعني أخونا أهاب قالها، وهو الأخ أهاب اليماني حبيب لي في الله عز وجل، وأسأل الله أن يجمعنا به مع المتحبين بجلاله. هو قال عبارة يتصور إنها كلمة يسيرة وكلمة قليلة، لك الله يا أمة محمد. يا الله، آهل لو عرفت الأمة جلال هذه الصلة، آهل لو عرفت الأمة قدر هذه العصمة، أن تعتصم بالله واعتصم بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. أنا أقول الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، هذه سنة كونية. الصراع بين الحق والباطل سنة كونية قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ولن ينتهي أبدا هذا الصراع. لكن أقول بملء فمي، الذي يفصل في الأمر في نهاية المطاف قوة الحق وليس ضخامة الباطل. الذي يفصل في نهاية المطاف في هذه المسألة قوة الحق وليس ضخامة الباطل. ولا شك ولا ريب أن الحق معنا، أن الحق معنا، معنا الحق الذي من أجله خلقت السماء والأرض، معنا الحق الذي من أجله خلقت الجنة والنار، معنا الحق الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل، ومعنا قبل كل ذلك وبعد كل ذلك الله. ويا لها من معية جليلة كريمة، لو عرفت الأمة جلالها، لو عرفت الأمة قدرها. آه لو عرفت الأمة معنا واعتصم بالله هو مولاكم. آن الأوان ألا تعتصم الأمة بأمريكا، آن الأوان ألا تعتصم الأمة بأوروبا، آن الأوان ألا تعتصم الأمة بمجلس الأمن ولا بهيئة الأمم ولا بحلف الناتو أبدا. آن الأوان أن تعتصم الأمة بربها جل جلاله. والله الذي لا إله غيره، لو حققت الأمة هذه العصمة وهذا الاعتصام لسعدت في الدنيا والآخرة. فالأمة لا تحتاج إلى مال ولا إلى سلاح ولا إلى مناخ ولا إلى موقع ولا إلى بترول ولا إلى عقول ولا إلى أدمغة، تحتاج فقط إلى أن تحقق هذه الكلمة، أن تحقق واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. فما أجمل هذه الكلمة وما أدقها وما أروعها وما أحوج الأمة إليها مع قلة كلماتها فضلا عن حروفها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إليه ردا جميلا. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بك فضلت الشيخ، الله يعزك. كأنه صوت الدكتور عبد المنعم العناني. أخوك الصغير. أهلا وسهلا حبيبي في الله دكتور عبد المنعم. الله يعزك فضلت. أسأل الله يرفع قدرك يا دكتور عبد المنعم. اللهم أمين. الله يعزك فضلت. أنا والله لا أعلم داخل الاستوديو من المتصل، والله لا أعلم. الله يعزك. ما شاء الله يعني عرفت صوتك، جزاك الله خيرا دكتور عبد المنعم. الله الله يبارك حضرتك، الله يعزك، ربنا يبارك في سيادتك، الله يسلمك. لأن الأسماء تظهر على الشاشة لمن يتابعون الشاشة خارج الاستوديو. نعم. أما أنا داخل الاستوديو فلا أعرف من المتصل. الله يعزك حضرتك، الله يبارك فيك. هو حضرتك بالنسبة لل يعني السبب المباشر للحملة. أيوة. هما في الـ يعني الـ الـ الأخ اللي هو عمل الفيلم الهولندي الأخير ده في آخر حاجة في الفيلم أوقفوا أسلمة أوروبا. فسبب أوقفوا أسلمة أوروبا. يعني آخر منشئة كده في نهاية الفيلم. أي نعم. أوقفوا أسلمة أوروبا. جميل. فالسبب المباشر اللي هو الحمد لله رب العالمين المد الإسلامي على مستوى العالم كله في الزياد، وربنا سبحانه وتعالى يعني بإذن الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفانا، وإن شاء الله نشوف الإسلام بإذن الله تعالى، المسلمين بإذن الله تعالى قبل ما يتوفانا الله أكثر من نصف سكان العالم بإذن الله تعالى. الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. ربنا يبارك فيك يا دكتور عبد المنعم. الله يعزك فضل الشيخ، الله يبارك فيك. شكرين على هذا الاتصال الجميل الكريم. وإحنا يعني إحنا بنذكر طبعا يعني بداية يعني أهل البحرين والناس الأفاضل دي، إن هم يعني بيراعوا أهل الفضل وأهل القرآن، أهل الله يعني أمثال حضرتك. اللهم اجعلنا منهم على مستوى العالم. فطبعا لهم كل الشكر، وحضرتك الفضل يعني ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك ويجعله في ميزان حسناتك بإذن الله. جزاك الله خيرا دكتور عبد المنعم. الله يجزاك فضلك، بس الله يجزيك توفيقا ورشادا، وأن يقر عيوننا وإياك بنصرة الإسلام يعز المسلمين. نعم، هذه العبارة التي ذكر أخونا الحبيب الدكتور عبد المنعم العناني، أوقفوا أسلمة أوروبا، أنهى بها هذا القزم المغمور فيلمه القصير أوقفوا أسلمة أوروبا. أعتقد أن الرسالة واضحة، بل ستعجبون إذا، لكن أنا لا أريد أن أستبق الأحداث في خطبة الجمعة، يعني ستعجبون إذا قلت لكم أيها الأفاضل بأن مجلة الطيم الأمريكية نشرت خبرا يقول بأن الإسلام تشرق شمسه الآن من جديد. الخبر يقول وستشرق شمس الإسلام من جديد. ده كلام معنى مثلا يقوله عالم من علمائنا، ويكون عالم أديب كمان، وستشرق شمس الإسلام من جديد. خلي بال حضرتك، مجلة الطيم الأمريكية تقول وستشرق شمس الإسلام من جديد، ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، لأنها تشرق من الغرب، المفروض تشرق من الشرق، لأنها تشرق من الغرب، من قلب أوروبا، تلك القارة العجوز التي بدأت المآذن فيها تزاحم أبراج الكنائس، وإن صوت الأذان مع كل صلاة يقف شاهدا على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضا جديدة وأتباعا وجدوا فيه الطريق. كلام واضح، أوقفوا أسلمة أوروبا. السر الحقيقي وراء هذه الحملة الشرسة، أوقفوا أسلمة. بقول لحضرتك ده في دراسات أخرى ديموغرافية، يعني سبك من يعني حتى هذه الدراسات اللي هي الدراسات الأدبية، الدراسات الواقعية، دراسات استطلاعات الرأي، دراسات استمارات الاستبيان، لا ده في حتى دراسات أخرى ديموغرافية. يعني هم الآن يقولون بأنه بعد 20 سنة تقريبا بالتعداد السكاني سيصبح المسلمون أكثر من 40% من سكان أوروبا، أكثر من 40% من سكان أوروبا بالتعداد الديموغرافي، يعني تعداد السكان. فالموضوع من جميع الجوانب ومن جميع الاتجاهات الجولة القادمة لمحمد بن عبد الله، الجولة القادمة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يقين، وعد ربي ووعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والآن سبحان الله هذه الحملات وتظهر يعني حقيقة الغرب عمال بيتغنى بالحرية والديمقراطية والمهلبية. ها وحينما نتحدث يعني سبحان الله الهولوكوست يعني أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وسجنوا رجاء جرودي سجنوه. فين يا جماعة حرية التعبير وحرية الرأي؟ ما انتوا عمالين صدعتوا دماغ الخلق على وجه الأرض بالحرية وحرية التعبير. وإن احنا ما نقدرش ننكر على هذا النائب المغمور الهولندي لأن هذا مخالف لحرية التعبير، هكذا قل رئيس الوزراء الهولندي. يا سلام يا سلام، حاجة بصراحة تحترم، يعني شيء يحترم، وإجلال لحرية التعبير، وناس ما شاء الله عندها يعني كيل بميزان واحد بس، كلام جميل لم يعد ينطلي إلا على السذج والرعاع. وبفضل الله الأمة الآن أمة واعية، الأمة الآن أنا أقول بملء فمي بدأت تنتقل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة، بدأت تنتقل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة. الأمة الآن بفضل الله واعية وبدأت تخطو خطوات بفضل الله على الطريق. صحيح لينبغي أن نلزم الأمة بثمرات حقيقية، لأن ما هدم في سنوات لا يمكن أن يبنى في أيام، والأمة الآن على الطريق، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتها وأن يتم عليها النصرة والاستخلاف والعزة والتمكين. فأنا أقول يعني حرية التعبير بدأ يظهر الغرب على حقيقته، فحينما يساء إلى القرآن وإلى الإسلام وإلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقال حرية التعبير، لكن حين يساء إلى اليهود ويتكلم أي مخلوق وأي مفكر وأي كاتب وأي صحفي وأي أحد يتكلم عن اليهود أو عن الهولوكوست أو عن المحرقة اليهودية، يعني تقوم الدنيا ولا تقعد. إنما نتكلم عن ثوابت الدين، هذا الرجل يعني هم لا يسيئون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل من هؤلاء السفهاء من يسيء إلى نبي الله موسى ومن يسيء إلى نبي الله عيسى. ونحن نجل عيسى ونجل موسى ونجل محمد ونجل جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم أجمعين، نحن لن نفرق بين أحد من أنبياء الله ورسله، وهذا فخر لنا نحن المسلمين ونحن المؤمنين ونحن الموحدين، نعلنها تعبدا لربنا لا نفرق بين أحد من رسله، وهذا فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. يعني هذا في الغرب نفسه أيضا بدعوى الحرية يسيئون إلى نبي الله عيسى، فيصورون نبي الله عيسى في صورة وقحة جدا، يصورون رجلا يبول على نبي الله عيسى. فهؤلاء يعني يسيئون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى نبي الله عيسى وإلى نبي الله موسى، لأنهم حين يسيئون إلى نبي واحد فإنهم يسيئون إلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا شك ولا ريب أن الغرب قد ظهرت صورة الحقيقية بعد هذه الحملات الشرسة الوقحة السافرة الفاجرة الظالمة الجائرة على الإسلام والمسلمين. ولطالما كنت أقول من سنوات طويلة جدا، من سنوات اللي يتابع الأشرطة الكاسيت سيستمع هذه الكلمات التي سأرددها الآن التي ذكرتها من سنوات طويلة، يمكن من أكثر من 10 سنوات، كنت أقول دائما قالوا لنا الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا، الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين، الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينة، الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا، الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلام يحمل قومنا الزيتون، كفر وإسلام فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على ضرب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. فهذا هو معتقد الغرب، وأنا لأكون منصفا لا أعمم، فهناك من الغرب، هذه أمانة إخوة، هذه أمانة، من الأمانة أن أكون أمينا، من الغربيين من يدافع، من الغربيين من ينكر هذه السفهات والتفاهات، حتى نكون منصفين، لأن ديننا علمنا العدل، ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا الإنصاف. فأسأل الله أن يرزقنا لكم العدل والإنصاف. نعم، أوقفوا أسلمة أوروبا، هذه مداخلة على قلة كلماتها تتكون من 3 كلمات، لكنها يعني تبين سرا واضحا كبيرا وراء هذه الهجمة الشرسة والإساءة البالغة للإسلام وللقرآن وللنبي محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام بالذات. طيب نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك فضيلة الشيخ محمد. أهلا وسهلا. معك أخوك عز الرجال حسن السكري. مرحبا. أهلا وسهلا. زي الحالة أخ عز. كيف حالك؟ ربنا يبارك فيك صديقي. يعني أنا بالنيابة طبعا عن الماضي بكل ما فيه وبالنيابة عن القرية دمو وبالنيابة طبعا عن كل ما تحمل هذه المكالمة من معاني، يعني جئت مباركا ومهنئا. الله يبارك فيك. وأنا بعتقد يعني أنا يعني حاسس إن الجائزة ديت يعني من داخلي مثال إن أنا مشترك في هذه الجائزة، يعني السعادة من داخلي والله لا تقدر. لا شك. جزاك الله خير. وطبعا يعني أنا شاهد على الماضي بكل ما فيه، يعني من زمالة وصداقة والشيخ محمد حسان كان طول عمره بنتعلم منه حاجات كثيرة حتى ونحن في زمن الصبا أو في الفترة الماضية. ربنا يبارك فيك يا أخي عز والشيخ عز. ربنا يبارك لك يا أبو أحمد وندعو الله عز وجل أن يلهم يعني أن ينعم عليك بالصحة والعافية. آمين يا رب. وأن تكون دائما في أحسن صورة وفي أحسن حال. اللهم آمين. وهذا شرف لنا جميعا. عزك الله. وطبعا يعني أنت تستاهل يا شيخ محمد كل خير. الله يرفع. لأن أنت طبعا يعني بكل معنى من معاني الكلمة والله لا يستطيع اللسان أن يعبر. الله يرفع. يعني ليس الآن وإنما في كل وقت وفي كل حين. الله يرفع قدرك شيخ عز. ربنا يعزك أبو أحمد. ربنا يحفظك. جزاك الله خير. أخي الحبيب الشيخ عز لإخواننا المشاهدين ومشاهدات، صديق العمر ورفيق الدرب منذ الطفولة، يعني نشأنا سويا في قريتنا المتواضعة دموه وترعرعنا معا وكنا في مرحلة دراسية واحدة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك له في أهله وأولاده وأن يجمعنا دائما على الحب والخير في الدنيا وفي الآخرة في جنات النعيم مع سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك أخوك عصام صبح حسين من الوادي الجديد. أهلا وسهلا. مرحبا يا أخي عصام. يا مرحبا مولانا. احنا سعداء جدا مولانا اسمع صوتك والله. الله يسعدك في الدنيا والآخرة. انت استاذنا والله مولانا واستاذي. عزك الله. وربنا يعني يكرمك ان شاء الله. اللهم امين. ويرزقك الاخلاص في العمل وفي القول ان شاء الله باذن الله مولانا. الله يرزقنا واياك من فضله. وكنت اتمنى من زمان اسمع صوت سيادتك والله مولانا. الله يرفع قدرك. انا تتلمذت على ايدين سيادتك من الشرايط. اهلا وسهلا. وانت استاذي والله يا مولانا. استاذ يا مولانا. جزاك الله خيرا. والجايزه سيادتك اللي هو شعب البحرين وامير البحرين يعني دي وهذا يعني اقل حاجه يقدموه لسيادتك والله يا مولانا. الله يبارك فيك. وانا شايف كلك تواضع وكلك انسانيه. الله يحفظك. وكلك حياء سيادتك. الله يكرمك. يعني ارى في عينيك الحياء كما كنا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم. وانت استاذي تلمست على ايديك وانت محب للنبي صلى الله عليه وسلم وتدعو للوسطيه وكل الكلام اللي بتقوله على الشاشه احنا سعداء جدا. يمكن باخذ من سيادتك هذا الكلام وفي المساجد في القرى البسيطه عندنا في الوادي الجديد والحمد لله رب العالمين. ربنا يرزقك الاخلاص في القول والعمل. وعايز اقول لسيادتك ان الامه الاسلاميه في حاجه كلها الاعتصام بالله عز وجل. نعم. الاعتصام بالله عز وجل يعني الأمة ترجع إلى يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرع المولى سبحانه وتعالى. وبعد كده هم اليهود والأمريكان الحملة الشرسة على الإسلام من الإسلام اللي انتشر في العالم كله سيادتك. نعم. الإسلام لما انتشر في العالم كله حضرتك فهم دلوقتي بيسوءوا الإسلام ولكن ولا يضر السماء نفع الكلام كما تقول أنت. فكل هذه زوبعات وكغثاء ولا لها شيء في دين الله عز وجل. وكلما يزداد سوءا كلما الإسلام ينتشر ينتشر ينتشر بفضل الله عز وجل وبفضل العلماء على الساحة بفضل سيادتكم ومشايخنا الأجلاء الذين نسمع منهم هذا الكلام ونبثه في المساجد عندنا في القرى البسيطة في الوادي الجديد فالناس تدعو لكم بالخير والإخلاص يا مولانا. فأنا سعيد جدا لسمعت حضرتك. الله يسعدك. انت استاذي. الله يعزك. وانا تلمذت على ايديك اشتريت مولانا. الله يبارك فيك اخ عصام وجزاك الله خير. وربنا يجمعني واياك ان شاء الله في الدنيا والآخرة. آمين يا رب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بك في الدنيا والآخرة. نفسي أراك يا مولانا. على طرق خطب كثير في مصر يا مولانا وأنا أراك إلا عن البعد. نشر فنسعد بك. ولكن أسأل المولى أن يجمعنا وإياك. أنت محد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعنا في الفردوس الأعلى مع حبيبه ومصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت عايز نصرة حبيبنا محمد وعايز نصرة الدين الإسلامي، لأن كلنا كده بنسعى لنصرة الدين الإسلامي وكلنا محبين لله عز وجل ولدين المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء كما تقول بالوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسط هذه الأمة المسلمة والإسلام الذي قال فيه المولى عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فهم خاسرين اليهود إخوان، وأنت عارف يا مولانا كما علمتنا وقلت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهذه الزوبعات على الإسلام لا تضرنا شيء. فنريد كما قلت يا مولانا نريد مصر أو العالم العربي والعالم الإسلامي، نريد الموظف الناجح والطالب الناجح والفلاح الناجح والأب الناجح والأم الناجحة، نريد الشباب الناجح الملتزم، نريد الأخوة والمحبة والصفاء، نريد كل شيء في الإسلام يرجع تاني، عشان يرجع الإسلام أصلا لأصله، عشان الغرب يبصلنا نظرة يقول لكم إسلام بدون إسلام، مسلمين بدون إسلام، وهم احنا عايزين الإسلام أصلا ينتشر يا مولانا بطريقة سليمة كما جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإسلام لو جاء من هذه النقطة لانتصرنا جميعا على اليهود. الإسلام أصلا يرجع محبة، وبعد كده المحبة تأتي من اتباع سنة الله عز وجل، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهنا تأتي المحبة يا مولانا. والله يا مولانا لو تكلمت معك الدهر كله، والله أنا سعيد جدا يا مولانا عندما أراك على الشاشة، والله تدمع عيني وأبكي يا مولانا لأنني تتلمذت على إيديك يا مولانا، ما في شريط من شريطك يا مولانا إلا هو معايا، وكتبت وخطبت على الناس يا مولانا، أنت أستاذي والله يا مولانا، وأسعد وأشرف على الشاشة بواجهة السمع حتى أمي، والله يا مولانا عندما تراك تبكي وتقول تقول هذا الشيخ فيه الحياء وعلمنا، تجلس أمامك بالساعات. نحن من أرض الوادي الجديد يا مولانا، والله نشرف على الساسة وهذه الجائزة التي حصلت عليها من البحرين قليل عليك يا مولانا، والله أنت قدرك عظيم عند الله عز وجل، قدرك عظيم عند الله عز وجل، لأنني أنا أرى في عينيك الإخلاص وأرى في وجهك السماحة وأرى في وجهك الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياك على حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم ومصطفى وفي الفردوس الأعلى عند المولى عز وجل في الملأ الأعلى. والله يا مولانا لو قلت الكثير والله لساني يعجز عن الكلام، والله ماذا أقول يا مولانا، الله يرفع قدرك، إنني أحبك في الله عز وجل، أحبك في الله عز وجل، والله كما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الذي نورت لنا الطريق. الله يكرمك، نورت لنا الطريق يا مولانا. الله شكر الله، والله يا مولانا وتحية، أنا سعيد بهذا اللقاء. الله يعزك، وكنت من أول ما جيت قناة الناس وكنت نفسي أتكلم معك يا مولانا. الله يبارك فيك أخ عصام، ونفسي أسمع حضرتك. وتحياتي لأهلنا وأحبابنا في الوادي الجديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله واديا خصبا بالإيمان، وأن يجعله وادي خير وبركة، وأن يتم علينا وعليكم النعمة، أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير وبر وطاع. وشكر الله لك على هذا الاتصال الرقيق. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا جليل فضيلة الشيخ محمد، أهلا وسهلا. تلميذك مسعد أنور. مرحبا بالشيخ مسعد، الله يرفع قدرك ويعزك. هذه مداخلة غالية، الله يرفع قدرك، مغالية لي أنا. أعزك الله يا شيخ مسعد. أسأل الله ملك الملوك أن يكرمك بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. آمين يا رب. وأن يمتعك بلذة النظر إلى وجه الكريم. آمين يا رب. مبارك عليك الجائزة. وأسأل الله عز وجل أن يعلي كعبك في الدنيا والآخرة. آمين. وأن يزيدك شرفا وعلما وعبادة وأخلاقا. آمين يا رب. والله تعلمنا منك الخلق مع العلم. أعزك الله. زادك الله تواضعا وشرفا. أعزك الله. نفع الله بك. آمين. وبارك لك في دينك. آمين. وفي عافيتك. آمين. وفي زوجك ولدك ومالك. آمين. اللهم آمين. آمين. أما شيخنا بالنسبة للسؤال. نعم. هذه الهجمة الشرسة على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم لها أسباب كثيرة، منها أن الإعلام العالمي في يد الصهيونية العالمية هي التي تديره وتدفع له وتطعن في الدين. ثانيا الحقد الدثين في قلوب هؤلاء على الإسلام والمسلمين، قال الله تعالى وابدوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ثم في المسلمين مع الأسف من يطعن في السنة ويطعن في الدين، فهؤلاء جرأوا هؤلاء علينا. لا ننسى وليمة أعشاب البحر. نعم. ولا ننسى الذين يتسمون زورا بالقرآنيين والقرآن منهم براء. نعم. ولا ننسى الأفلام الكثيرة التي تظهر الملتزم بدينه في صورة مزرية. ففينا نعم. ومنا مع الأسف من يفعل هذا أو يفعل ما هو قريب من هذا. نعم. ثم من الأسباب ضعف مواقف المسلمين العامة، وحضرتك تفضل أنهم لا يجرؤوا أن يفعلوا عشر معشار هذا مع اليهود. نعم. لا يجرؤوا أبدا، إنما لهوان المسلمين تجرأ هؤلاء علينا. وصدق نعم. من قال كنا أسودا ملوك الأرض ترهبنا واليوم أصبح طأر الدار نخشاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أحدهم عندما دبت الهجمة الشرسة الأولى في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي أن يفعلوا هذا لأن النبي ميت، فإكراما للميت لا يجوز هذا، يعني على طريقة الضرب في الميت حرام فما ينفعش نفعل هذا. فضعف موقف المسلمين جرأ هؤلاء علينا. تعجبني كلمة فتاة اتصلت علي مرة فقالت لما حاربوا النقاب كنت مختمرة فلبست النقاب نصرة لديني، ولما سبوا الصحابة سميت أولادي جميعا بأسماء الصحابة نصرة لديني. جميل. ولما وقعوا في الرسول أكثرت من الصلاة على الرسول وازددت تمسكا بسنة الرسول نصرة لديني. فنريد النصرة العملية من جميع المسلمين، نريد من تارك الصلاة أن يصلي نصرة، نريد من حالق اللحية أن يلتزم بها نصرة، نريد من المرأة الكاسية العارية أن تحتجب نصرة. الله أسأل أن يمسكنا بقرآننا وبسنة نبينا، ربنا يرفع قدرك ويزيدك شرف في الدنيا والآخرة. والله الجائزة دي قليلة عليك يا شيخ محمد، وأنت تستحق الكثير، وأنا أدعو الله لك بظهر الغيب أن يكرمك بالجائزة الكبرى في يوم المزيد بلذة النظر إلى وجه الكريم، ونكون خدم لك وصحبة معك إن شاء الله. ربنا يرفع قدرك. أكرمك الله يا شيخنا. أكرمك الله. الله يعزك. السلام عليكم. وأنا أشهد الله أنني أحبك في الله يا شيخ مسعد، وأدعو الله لك بظهر الغيب، وأسأل الله أن يزيدك توفيقا وسدادا ورشادا وحبا للقرآن وللسنة واتباعا، فأسأل الله عز وجل أن ينفع بك وأن يسدد رميك وأن يرزقني وإياك وإخواني جميعا الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول، إنه لذلك والقدر عليه. ولا شك أن المشاركة ثرية، وليس هذا مستغربا، فهي من داعية مسدد موفق من أحبابنا وإخواننا ممن لا أزكيهم على الله سبحانه وتعالى. فشكر الله لأخي الحبيب الشيخ مسعد أنور، وأسأل الله عز وجل أن يزيده سعادة ونورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا. أخوك صلاح بركات من أهل صخر الغاب. مرحبا مرحبا. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. مقيم بالمملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا. إننا نحبك في الله عز وجل ونشهد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياك بالدنيا والآخرة. أهلاً. إن شاء الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنا ببارك لحضرتك بربنا عز وجل شرفك بالجائزة دي، ربنا يجعلك عز وجل أهل لها وأهل للقبول في الأرض عز وجل، ويعني نرى أن سبحان الله ربنا عز وجل وجعل لك القبول بشرى لك إن شاء الله، ربنا عز وجل يثبتك في الدنيا والآخرة ويمتع الأمة الإسلامية بك وبأمثالك رب من علمائنا ويبارك فيكم. لكن الهجمة الشرسة دي يعني الواحد يرى فيها خير، يعني كنا في بيعلمونا في الادب العربي واحنا في الازهر ان في بيت شعر بيقولوا اذا اراد الله نشر فضيله اتاح لها لسان حسود حائط. نعم. فيعني ربنا عز وجل اذا اراد نشر الاسلام اتاح له اعداء يلمعوه ويعني كثر السب يعني يجعل الناس تقوم للذب عن دين النبي صلى الله عليه وسلم فينتشر في الارض. نعم. وارى ان البسط يعني يكاد يكون يسحب من المسلمين ان الله عز وجل يريد اقوام اخرى يبدل مكانهم اذا ما اموش وفاؤه. يعني وكأن الغيرة تقوم إذا ما أمتش الغيرة في قلوب الناس حب وانتفاضة لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فما فيش بعد كده يعني في الأمة دي روح إذا ما أموش وهبه بالذب بالكل خير وبالكلمة والحسنة وبالفعل الحسن لن يكون سيصحب بساط منهم وينتقل إلى أوروبا وإلى غيرها. نعم. فنسأل الله عز وجل أن تقوم أمة الإسلام الأمة العربية بحق الذب عن دينها وعن نبيها صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا وإياك في الدنيا والآخرة يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك على هذه الكلمات الجميلة وجزاك الله خيرا. طيب نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخنا الجليل. أهلا وسهلا. الله يبارك في حضرتك ويعزك ويرفع قدرك كمان وكمان يا رب. آمين يا رب. يا رب اللهم أعزه يا رب وارفع قدره يا رب. والله والله أقسم بالله لو طولنا نفرش الأرض لحضرتك تبر والله العظيم لنعمل. ربنا يسترك. والله ولكن والله يعني ادخار الأجر لحضرتك عند الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب. يوم تسكن الفردوس الأعلى يا رب. اللهم آمين يا رب. وتدعي لنا إن شاء الله أن ربنا يجمعنا. آمين يا رب. بحضراتكم في الجنة يا رب. اللهم اجمعنا يا رب. رب يعني إحنا بنتقدم بوافر الشكر للشقيقة البحرين. إحنا كان إحنا المفروض يعني ولكن اللهم لك الحمد. ولكن اللهم لك الحمد يا رب. آمين يا رب. يعني مش عارفة حضرتك مهما عدت يعني أبارك لحضرتك مش قادر أقول لحضرتك إحنا بكينا من شدة الفرح. الله يسلمك. والله العظيم نصرة من عند الله سبحانه وتعالى جت في وقتها. أي نعم. والله جت في وقتها عشان تسلك صدورنا. اللهم لك الحمد. الله يسترك. الله يكرمك يا رب ويعزك ويرفع قدرك كمان وكمان يا رب. أنا بس في حاجة كنت عايزة أقولها بمناسبة يوم اليتيم اللي بيقولوا عليه. نعم. والله أنا كنت عايزة أقول أنا سمعت امبارح في برنامج في يعني هي برامج جاية كتير قوي عن يوم اليتيم. نعم. ويعني كنت أتمنى إن هم ما يعني اليوم ده لا ما ينفعش يبقى في يوم لليتيم أبدا. اليتيم اللي عايز يكرم اليتيم 365 يوم. جميل. انا ما جيش في يوم اهينه صدقني حضرتك عشان احنا في عندنا دار ايتام احنا من اول سنه حصل ما اقولش حضرتك كان يعني من الساعه 8 الصبح زحام والاطفال يصرخوا عندنا وحاجه يعني مش عيد يتيم ده حاجه مش ممكن جايين علشان جايبين ولادهم يلعبوا بالكور في الريسبشنات وإهانة اليتيم. مش ممكن أجي في يوم من 365 يوم علشان أقول له أنت يتيم. إحنا عايزين نعيش الأطفال دول عيشة طبيعية حياة طبيعية يعيشوا زي الأطفال زي غيرهم من الأطفال. نعم. فمش عارفة يعني أنا مش عارفة رأي حضرتك إيه الكلام ده. كلام جميل والله ربنا يبارك فيك وجزا الله يعني جزاك خير عن الإسلام يا رب. آمين يا رب. وربنا يعلي قدرك يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا ربنا يبارك. الله يكرمك يا رب. دعوات حضرتك دعوات حضرتك لينا الله يكرمك. ربنا يسترك ويرفع قدرك ويبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وهذه لفتة جميلة جدا يعني لفتة جميلة يعني ألا نجعل اليتيم يوما لنشعره فيه بأنه يتيم. يعني أنا أعلم أنني ذهبت إلى دار أيتام عند أختنا الحجة زينب جزاها الله خيرا فكانت متحفظة جدا وأرادت وتحسست يعني كيف تقول لي بأنها لا تريد أن أقول أنا كلمة أشعر بها هؤلاء الأطفال أنهم أيتام. هذا شعور راقي جدا جدا يعني نكرم الأطفال الأيتام ونعاملهم طوال العام معاملة كريمة تليق بهم ولا نريد أن نجرح مشاعرهم. فهذا يعني هذا شعور نبيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يبارك في أولادنا وأن يرحم موتانا موت المسلمين وأن يربي لنا أطفالنا وأولادنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا بك الله الشيخ. مرحبا. جزاك الله خير. وإياكم الله يحفظك. والله إحنا فرحين جدا بجهاز الحضرتك خدتها يعني دي نصر الإسلام والمسلمين. وعايز أسأل حضرتك بس يعني ياريت بس يكون في يعني مثلا حلقة تتكلم عن حق الجار وحق الجيرة، لأن طبعا عايزين ننصر الإسلام بسلوكنا مع بعض. نعم. حضرتك الصداقة، لأن طبعا يعني طبعا في أحاديث كتيرة تتكلم عن الصداقة وأن يحشر المرء مع من يحب. نعم. فطبعا يعني بنشوف الأصدقاء دلوقتي بيقولوا البعض على حاجات يعني تضلهم عن الدين والإسلام وكذا. نعم. فعايزين ننصحهم، عايزين نتكلم عن الجيران، عايزين نتكلم عن سلوك المسلم مع أخوه المسلم، حتى يعني ده يكون نصر للإسلام، وإن إحنا نكون يعني بنطبق الدين بتاعنا، مش بنقلد الغرب في أي شيء يعني إحنا بناخده منهم. نعم جميل. فيعني أسأل حضرتك الدعاء يعني ليا والوالدتي الله يثبتك والمسلمين أجمعين، يعني والله الواحد بيبقى فرحان إني بيشوف السنة بتطبق، وإن في ناس ما زالت يعني تنشر الإسلام في جميع أنحاء العالم. الله يبارك فيك. ويجزاك الله عنا خير يا شيخ محمد وجميع الشيوخ. آمين يا رب. وربنا يبارك لنا فيك. عزك الله وشكر الله لك، وأسأل الله ألا يحرمك من بر أمك وألا يحرمك رضاها. طيب نستقبل اتصالا آخر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. فضيله مولانا اهلا وسهلا. بنبارك لك. الله يبارك فيك. والله جينا نبارك لك لحد عندك، بس ما كانش فيه فرصه سعيده ان احنا نشوفك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا رب، وينصرك كده بالدعوه امين يا رب، ودايما كده. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. انا احمد انديل مع حضرتك. اهلا وسهلا اخ احمد. الله يبارك فيك ويسعدك يا رب، ودايما كده في مزيد اشكر في عالم الدعوه الجميل ده. اشكر لنا شيخنا الشيخ علي عبد الخالق. يا ماري والله جينا مبارك لك كلنا. اشكر لنا شيخنا وقبل راسه. ده احنا تحت امرك ان شاء الله باذن الله يا رب، وفي مزيد دايما كده. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك يا مولانا. ونشوفك كده قريب في مزيد كده يا رب. يا رب جزاك الله خيرا. ربنا يخليك. ادعلنا. الله يستر والله يثبتنا واياكم. الله يبارك فيك يا مولانا. يبارك لك في اهلك وولدك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يكرمك يا رب. اشكر لنا شيخنا والله. ده انا تحت. ده احنا اللي بنشكرك. لا والله والله بنشكرك على الحاجات الجميله اللي انت بتمتعنا بيها دي. الله يشكر لنا شيخنا الشيخ علي وقبل راسه ويده. الله يبارك فيك. وان شاء الله ان شاء الله احنا اللي نيجي نبارك لك تاني باذن الله على الهواء ان شاء الله. اسعد. ربنا يرفع قدرك. ربنا يخليك يا مولانا تؤمرنا. شكر الله لك. شكرين دعنا والله. الله يبارك فيك. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. يحفظكم. ماشي. شكرا يا مولانا. حياكم الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ألف مبروك يا شيخي. الله يبارك فيكم. وبشكرك كتير كتير، وبتمنى لو تجي على سوريا. سعودية. وبتمنى تدعي لي بس وإلي لأخواتي. الله يسترك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكر الله لك يا أخت الكريمة، وأسأل الله أن يتم علينا وعليك الستر في الدنيا والآخرة، نبارك لك في أهلك وفي إخوانك وأخواتك، وأن يجعلنا إياكم من الفائزين المفلحين. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أي نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي يا أختي. تفضلي. جزاك الله خير عن المسلمين يا شيخ. الله أمين يا رب. ربنا يبارك في عمرك يا رب. أمين. أنا كنت عايزة أجاوب على سؤال. أيوة. عن كذا. جميل. أعتقد أن الله أعلم من ابتغى العزة عند غير الله فأزله الله. نعم. فهم بيحاولوا أن هم يجلسوا نبضنا كل شوية، يعني أزلونا قتلوا أولادنا وأمهاتنا وأطفالنا وأهدموا البيوت، ولقوا أن المسلمين ما بيزلوش، فممكن تكون انها يعني حاجه طريقه جديده ان هم يحاولوا كل شويه يجسوا النبض. احنا لسه يعني لسه فينا رمق ولا ما فيناش يعني. وان شاء الله الله المستعان ربنا ينصرنا عليهم ان شاء الله، وكل ما هما الهجمة بتزيد كل ما الحمد لله رب العالمين الناس بتفوق إلى نفسهم يعني. ما شاء الله جميل. ربنا يبارك في عمرك. ربنا يسترك ويبارك فيك. جميل. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أي نعم. السلام عليكم. نعم. طيب أنا أريد يعني سبحان الله حتى يتسنى الاتصال بالمتصل أن أقدم شكرا خاصا جدا لأحبابنا وإخواننا الأفاضل في قناة الحكمة الفضائية. يعني أشكر أخي الحبيب الأخ أسام عبد الوارث شكرا جزيلا على اتصاله وعلى احتفائه، وأود أن أقول بأنه مع ما يعني مع ما تمر به القناة الآن من موقف، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربها وألا يحرم المسلمين من عطائها ومن تألقها مرة أخرى بصورة مباشرة على الشاشات وعبر الفضائيات. أقول مع ما تتعرض له القناة من يعني موقف الآن تعرفونه جميعا، إلا أن أخي الحبيب الأخ أسام عبد الوارث رئيس قناة الحكمة الفضائية قد أصر إصرارا يعني قويا جدا أن يقيم احتفاء يعني لتكريمي أنا العبد الفقير، وأصر على أن يكون الاحتفاء كبيرا وسيسجله غدا بإذن الله تبارك وتعالى ويذاع إن شاء الله عز وجل تقريبا بعد غد أو بحسب ما يسر الله لهم مسجلا، لأنه لا يستطيع أن يخرج الآن على الهواء مباشرة. فأنا أشكر له هذا الموقف النبيل الذي إن دل فإنما يدل على أصله وعلى وفائه، فما يعني أعظم الوفاء في زمن قل فيه الوفاء، يعني ما أعظم الوفاء في زمن قل فيه الوفاء. فأنا أشكر لأخي الحبيب أبي محمد أخونا وسام يعني هذا الموقف الوفي، وأسأل الله أن يزيده وفاء وأن يزيده أدبا وخلقا وأن يفرج كربة قناة الحكمة وألا يحرم المسلمين من تألقها في سماء الفضائيات من جديد. ويعني أنا أهيب بالمسؤولين يعني إن كان من أحبابنا وإخواننا وآبائنا من المسؤولين من يستمع إلي الآن أن يساهم بكل ما أوتي وبكل ما أتاه الله عز وجل من مكانة وجهد وطاقة ومنصب، أن يساهم في إخراج هذه القناة قناة الحكمة بكل ما أوتي، وله الأجر عند الله إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل ألا يحرم المسلمين من تألقها في سماء الفضائيات. وأنا أقول هذا موقف وفي في زمن قل فيه الوفاء وقل فيه أهل الوفاء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال. والشكر موصول لإخواني في قناة الرحمة من العاملين وعلى رأسهم أخي الحبيب الأخ محمود حسان، أسأل الله أن يزيده توفيقا وسدادا ورشادا وطاقة، ولجميع إخواني من المشايخ والعلماء الأجلاء الأفاضل الدكتور وأخي الحبيب الدكتور أبو الفتوح عقل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وأن يجزيه عني خير الجزاء. وقد شوقني إخواني لسماع قصيدتي الجميلة التي ما شرفت بسماعها لكن أحرص على سماعها إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء. وشكر الله لجميع إخواني من العلماء والدعاء على شاشة قناة الرحمة، تلك القناة الجميلة الرقيقة التي تتألق بوجودهم على شاشتها، فالفضل لله ابتداء وانتهاء. ويعني حتى لا أحرم المتصل الأخير من اتصاله، وكنت أود أن أختم الحلقة فأستقبل هذا الاتصال الأخير وأنهي الحلقة بعده إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ الفضل الجليل، والله نتعلم منك الكثير يا شيخ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهذا من فضل الله يأتيه من يشاء سبحانه وتعالى عز وجل. فيا رب يجعلك ممن يطول عمره ويحسن عمله آمين. بإذن الله تعالى آمين. ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة، وهذا عهدنا بك يعني ده حضرتك قدوة لينا، ربنا يبارك فيك يا رب، جزاك الله خير. أما بالنسبة طبعا لنبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هقول يعني أكتر الرسالات أكثر الرسالات، كل رسول، أكثر رسول دعا قومه قد إيه؟ سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة. نعم. صحح لي معلوماتي لو خاطئة. طب إحنا أكثر من 1400 سنة والحمد لله رب العالمين وإلى يوم الدين، فإزاي من إزاي ما نغيظهمش؟ إزاي ما نضايقهمش؟ إزاي ما نلفتش نظرهم؟ ازاي اساسا ما ينتبهوش للدين دوت وللرساله دي وللنبي دوت؟ يعني والله هذا من فضل الله علينا. يريدون يعني كما قال الله سبحانه وتعالى عز وجل، يريدون ان يطفئوا نور الله والله يأبى الا ان يتم نوره سبحانه وتعالى عز وجل. فهذا من فضل الله علينا، ويعني دايما الحمد لله سبحانه وتعالى عز وجل، زي في اخر سوره النمل سبحانه وتعالى قال وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. فربنا سبحانه وتعالى ناصر عبده وناصر دينه، لكن احنا بخلقنا باخلاقنا اللي رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا بيها ان احنا نحب لهم الخير، زي ما احنا يعني نتمنى لهم ان هم يخشوا الاسلام، زي ما احنا نحب لاخواتنا المسلمين ولينا ان احنا ربنا يداومنا على الاسلام ويثبتنا. ده ان القلوب بين اصبعي من اصابع الرحمن سبحانه وتعالى عز وجل يقلبها كيف يشاء، لا احد يضمن ان يثبت على حاله. فانا يعني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. ويصرف قلوبنا على طاعته. اللهم امين. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يقسم الا ومقلب القلوب. نعم. فربنا يثبتنا واياك على الدين الحق. آمين. ويمتنا. آمين. على التوحيد. اللهم امين. آمين. وده اللي احنا علمنا رسولنا، وده يعني قليل من كثير، لان مفاجاتي ان انا اتصلت واخر اتصال حقيقي ربكاني شويه. جزاك الله خيرا يا شيخ الفاضل الجليل، وبارك الله فيك يا رب العالمين. امين يا رب. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير وبركاته، سترك الله في الدنيا والاخره. طيب اسمحوا لي ان اختم اللقاء بالدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا وإياكم جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين. اللهم وكما آمنا بنبيك ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، واقبلنا وتقبل منا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله وجزاكم الله خيرا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.